مساجد الله، أو نقول أن يذكر منصوبة بنزع الخاء على وجه المضطرد ولا غير المضطرد؟ وش الدليل من مالك؟ من لي بقوم لا ينسون ما حفظوا؟ بنزع الخاء قوله نقلا، وفي انه ان يضطردوا النقل انت من منها في انه ان يضطردوا قوله وفي ان وان يضطردوا وان يبسم كعجبت ايدي. ترى ما لنا شهر معنا اقبل حد كريم ها واحد من ما شاء الله. طيب المهم ان يذكر يصلح ان نقول من ان يذكر من ان يذكر. واضيفت المساجد الى الله مساجد الله لانها محل عبادته فتكون تشريفا لها، تكون اضافه هنا من باب التشريف. وفي المناسبه قد ذكرنا لكم ان الذي يضاف الى الله ينقسم الى قسمين، اما ان يكون اوصافا او اعيانا او اوصافا في اعيان، ثلاث اقسام، اما ان يكون اوصافا او اعيانا او اوصافا في اعيان، يعني اعيان مخلوقه فهمتم الآن التقسيم؟ إذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو صفة من صفاته غير مخلوق، مثل كلام الله، يد الله، علم الله. إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته، مثل مساجد الله أدمع وناقة الله وبيت الله، هذه أعيان قائمة فتكون إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف. ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به، ولولا هذا السبب ما أضيف إليه، ما خص بالإضافة. نعم. طيب الثالث، أوصاف في أعيان مخلوقة فهو أيضا مخلوق، وهذا نقول إن صح التعبير، مثل إيه؟ مثل ونفخت فيه من الروح، فإن الروح هنا صفة في الجسد، إن صح أن نقول صفة، والناس مضطربون فيه هل هي صفة ولا عين ولا معنى. المهم هذه حتى لو إن قلنا أنها عين دخلت في القسم الثاني، إن قلنا أنها صفة فهي قسم مستقل لكنها صفة في مخلوق، فتكون مخلوقة، تكون مخلوقة. وقوله هنا مساجد الله يعم كل المساجد، كل المساجد سواء كانت هذه مساجد لها خاصية كالمساجد الثلاثة أو لا خاصية لها كعموم المساجد. وقوله مساجد الله احترازا مما من المكان الذي صلي فيه ولم يجعل مسجدا، لأنه إلى الآن ما صار لله، مثل جماعة حوطوا لهم مكان في البر وانكشتين وصلوا فيه، يصير هذا من مساجد الله؟ لا، لكنه مسجد، ومسجد لكن ما يضاف إلى الله عز وجل لأنه لم يتخذ على سبيل البقاء لكونه مسجدا. وقول أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها

هذا لا إيه هذا ممن منع مسجد الله للقياس. ولكن ينبغي أنكم تتفاهمون معهم مثلا تجلس ولا تعاند فيحصل فوضى وبعدين تفاهم معهم التي هي أحسن. نعم. في برضه في نفس الأخ آدم نستجع لنا باجوا جماعة يوم الأربع يجيبوا أبي بيضة وطوائي وبليس يمسك الناس بالقوة يخليهم علشان يسكروا يتمايلوا وذكر يعني هذا ما هي إيش يعني يشوف هذا من السائف الخراب لأن إقامة البدع في المساجد خراب لها. وبعدين مرة برضو قلنا لنا يا جماعة ما تمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم قلنا لا تمسكوا الناس بالعافية. نعم معنى هذا ان بني النظير لما حصل المصالح معهم وعرفوا انهم ماشيين مخلين بيوتهم بدأوا يخربون يكسرون البيبان وخربون الاشياء اللي فيها لاجل اذا اخذها المسلمون والى هي خربان واذم من ايضا المؤمنين بالنسبه لهم هم خراب يعني هم الآن خطبوها عليه حيث خلوها وطردوها يعني منع تنصي المسؤولين مساجد هو المفعول الأول نعم حصل ايش ما بهو ما في هو لا كنا لكم ان فيها وجها احدها ان تكون منصوبه بتقدير انت ان منصوبه بنادى الخاطب بتقدير منه يعني من اظلم ممن منع مساجد الله من ان يرد منعها من أن يذكر في اسمه أو أنها بدل اشتمال من قوله مساجد الله لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما معناها يا وليد أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين منع طيب وغير منع يفهم ما هؤلاء الذين يدعون الناس ما يحق لهم دخول المساجد الا وهم خائفون اي صح يعني معناه كان الذي ينبغي ان لا يدخل هؤلاء الا خائفون لانهم كافرون بالله عز وجل فليس لهم حق ان يدخلوا المساجد الا خائفين فكيف يمنعون عباد الله حطوا بال هذا المعنى أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين أو أنها بشارة من الله عز وجل لأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بأنه ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي ترتجف قلوبهم فالاحتمال ثلاثة يستفاد من هذه الآية الكريمة على هو أكبر نعم